تفسير الآية 4 من سورة آل عمران يقول تعالى: من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. أي وأنزل التوراة والإنجيل من قبل تنزيل القرآن لهداية الناس في تلك العصور لكل خير وسعادة في الدارين. قوله تعالى وأنزل الفرقان أي وأنزل الفرقان في كل كتبه التي أنزلها والتي آخرها القرآن العظيم. والفرقان هو كل ما يعين من يتعقله ويتدبره ويتعمق فيه على أن يفرق بكل سهولة ويسر بين الخير والشر والحق والباطل والصواب والخطأ والنافع والضار، وبذلك يحيا حياته في سعادة تامة وينتظر مستبشرا آخرته التي فيها ما هو أعظم سعادة وأتم وأخلد. وهو في ذات الوقت ينذر الجميع أي يحذرهم أن من يترك فهمه وتدبره والعمل بأخلاقه بعضها أو كلها فسيتعس في دنياه وأخراه على قدر ما ترك. قوله تعالى إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد أي إن الذين لا يصدقون بها ويكذبونها سواء أكانت آيات في الكون حولهم أم آيات في كتب تتلى عليهم فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه، أم معجزات على يد رسلهم لتأكيد صدقهم ولم يصدقوا بالبعث أي إحيائهم بعد موتهم لملاقات ربهم في الحياة الآخرة حيث الحساب والعقاب والجنة والنار، ولذا فعلوا الشرور والمفاسد والأضرار لأنه لا حساب من وجهة نظرهم. أمثال هؤلاء حتما لهم عذاب شديد عظيم مؤلم لا يوصف على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم في الدنيا، أولا بقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل إلى إهلاكهم واستئصالهم التام من الحياة كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين. ثم في الآخرة سيكون لهم ما هو أشد عذابا وتعاسة وأتم وأعظم، حيث جهنم المعدة المجهزة لهم، وما أسوأ هذا المصير والمرجع والمنتهى. قوله تعالى والله عزيز ذو انتقام أي فإن الله المتصف بكل صفات الكمال بكل تأكيد عزيز صاحب انتقام من الذين كفروا ومن كل مكذب معاند مستكبر مستهزئ أي غالب لا يغلب، يعز وينصر ويكرم أهل الحق والخير ويذل ويهزم ويهين أهل الباطل والشر، وينتقم منهم أي يعاقبهم بغضب بمثل ما فعلوا إذا لم يتوبوا ويعودوا له ولإسلامهم. فليحذر إذن مثل هؤلاء وليستفيقوا قبل فوات الأوان، وليطمئن أهل الخير ولا يخافوا شيئا، وليستبشروا وليصبروا ولينتظروا كل الخير والسعادة في دنياهم قبل أخراهم.